السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى في آداب طالب الحديث: وقع كتابا في علوم الأثر كابن الصلاح أو كذا المختصر. وقع كتابا في علوم الأثر من أجل أن تعرف صحيح الحديث من ضعيفه، لأن علوم الأثر، علوم الحديث، مصطلح الحديث، أصول الحديث، هي القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي، حيث القبول والرد. فلا يمكن أن يعرف طالب العلم صحيح من ضعيف، المقبول من المردود، إلا بعد معرفة قواعد هذا العلم. أشار الناظم إلى أن كتاب ابن الصلاح يفيد في هذا الباب فائدة عظيمة، وقد تعب عليه مؤلفه وجمعه من متفرقات كتب هذا الفن كمؤلفات الخطيب وغيرهم من سبقه. أو كذا المختصر يعني منظومته كما نص على ذلك في شرحه، وهي مختصر ابن الصلاح كما قال في مقدمتها: لخصت فيها ابن الصلاح أجمع وزدتها علما تراه موضعه. وأيضا من مختصرات ابن الصلاح النافعة مختصر النووي الإرشاد، وكذا مختصر الثاني التقريب، ومختصر الحافظ بن كثير، اختصار علوم الحديث ومكتب عليه. كل هذه يستفيد منها طالب العلم فائدة كبيرة، إضافة إلى ما كتب قبل ذلك من المحدث الفاصل والجامع الخطيب والإلماع وغيرها من الكتب، وكذا ما كتبه من تأخر عنهم كالسيوطي في التدريب والصنعاني في توضيح الأفكار، وما كتبه المعاصرون في هذا العلم أيضا مفيد فائدة كبيرة، وفيها أمثلة غير ما تقدم في كتب من سبق. فيعنى طالب العلم بجميع ما كتب في هذا الفن، سواء كان للمتقدمين أو المتأخرين، حتى يتمرن على القواعد التي سطرها أهل العلم، مقرونا ذلك بالتخريج والنظر في الأسانيد على ما سبق أن بيناه في مناسبات كثيرة. وبصحيحين ابتداء ثم سنن الصحيحين، لا سيما صحيح البخاري، الذي ينبغي أن يكون هو ديدن طالب العلم بعد أن نحفظ المختصرات التي ألفت للمبتدئين والمتوسطين كالأربعين، ثم العمدة، ثم البلوغ، ثم المحرر والمنتقى، غير ما كتبه أهل العلم في أحد الأحكام، وكذلك ينظر أيضا في الأبواب الأخرى من أبواب الدين كالترغيب والترهيب وغيرها. ثم بعد ذلك يقرأ في الكتب المسندة التي هي رأس المال بالنسبة لهذا العلم، وعلى رأسها صحيح البخاري. وبعضهم يرى أن يقدم بين يدي ذلك ما كتبه من تقدم عن البخاري ومسلم كالموطأ مثلا، ويجعل ذلك التوطئة والتمهيد لهذا العلم. على كل حال، طالب العلم عليه أن يعنى بصحيح البخاري ويجعله محور عمله، بحيث ينظر في حديثه أولا فأول، فيبدأ بالحديث الأول وينظر فيه، وينظر في مواضع تخريجه في ثنايا الكتاب. فنجد الحديث الأول خرجه الإمام البخاري بسبعة مواضع، ينظر في هذه المواضع، في هذه المواضع كلها السبعة، ويقارن بينها في الأسانيد وطرق وصيغ الأداء وفي المتون وما يزيد وما ينقص، يأخذ تصور كامل لهذا الحديث في مواضع السبعة من صحيح البخاري، ولماذا زاد هنا ولماذا نقص هناك، وينظر في تراجم الإمام البخاري على هذه المواضع السبعة، فيفقه ويستنبطه من هذا الحديث، وهذا فقه السنة لمن أراد العمل بالسنة. وينظر أيضا ما يذكره البخاري في ثنايا أو بعد هذه التراجم من المعلقات والموقفات والآثار، يكون لديه تصور كامل بالكتاب على هذه الطريقة. ثم ينظر من وافق المؤلف على تخريج هذا الحديث، على تخريج هذا الحديث، فينظر في الكتب الستة دفعة واحدة، وهذه طريقة مجربة ونافعة. يعني يأخذ الحديث الأول وينظر في مواضع تخريج من البخاري في المواضع السبعة، وينظر في مسلم بعد ذلك بطرقه وأسانيده، ثم ينظر في من وافق البخاري ومسلم على تخريج هذا الحديث. وهو في كل ذلك إذا رجع إلى الموضع الثاني، والآن يجعل الأصل الموضع الأول، ثم الموضع الثاني إذا نظر فيه وقارن بينه وبين الموضع الأول في الأمور الثلاثة التي ذكرناها والأربعة، في الترجمة، في الإسناد، في صيغ الأداء، وهذه في غاية الأهمية، في متن الحديث من حيث الزيادة والنقصان يشير على الموضع الثاني أنه درس في الحديث الأول، ثم ذلك الموضع الثالث، ثم الرابع، ثم الخامس، ثم السابع إلى آخره. وإذا نظر في الحديث في صحيح مسلم أشار عليه، ضع عليه إشارة أن هذا الحديث درس مع الحديث الأول في صحيح البخاري. ثم يأتي الحديث هذا الحديث في سنن أبي داود، وينظر فيه كالنظر السابق بين مواضع البخاري وصحيح مسلم، ويضع عليه علامة أن هذا الحديث من سنن أبي داود سبقت دراسته مع الحديث الأول في صحيح البخاري. ثم ينظر فيه سنن أبي الترمذي، ويصنع فيه كما صنع في سنن أبي داود، وينظر بالزيادات، وينظر كيف ترجم عليه أبو داود، كيف ترجم بما ترجم عليه الترمذي، ثم النسائي، ثم ابن ماجه، وهكذا. إذا انتهى من حديث البخاري بهذه الطريقة، يبقى عنده زوائد مسلم التي ليست عليها إشارة أنها درست مع حديث البخاري، هذه حديث تبقى يسيرة. فإذا انتهى من مسلم ونظر فيه مثل نظري في البخاري، انتهى الآن من صحيح البخاري، ينظر في زوائد مسلم ويجردها ويقارنها بمن وافق مسلما على تخريجها على الطريقة السابقة، فيقارن بين مسلم وأبي داود من الأوجه التي ذكرناها سابقا، ثم بعد ذلك يضع إشارة في سنة أبي داود أن هذا الحديث درس مع الحديث رقم في صحيح مسلم، ثم الترمذي، ثم النسائي، ثم ابن ماجه. فإذا انتهى من زوائد مسلم نظر في زوائد أبي داود التي ليست عليها إشارات، هذه زوائد أبي داود على الصحيحين. فإذا انتهى من زوائد أبي داود على الطريق السابق، نظر في زوائد الترمذي التي ليست عليها إشارات درست مع البخاري ولا درست مع مسلم ولا درست مع أبي داود، هذه زوائد الترمذي. ثم بعد ذلك ينظر في زوائد النسائي وابن ماجه، وهذه طريقة حقيقة تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى جهد، لطالب العلم ما يصلح أن يخصص لها ساعة في اليوم، ما يكفي ولا ساعة، تحتاج إلى خمس ساعات لينتهي من الكتب الستة في غضون سنة أو سنتين على الكثير. وليس بكثير أن ينفق هذه المدة على الكتب الستة، لأنها دواوين الإسلام. إذا انتهى منها ينظر في الكتب الأخرى على ما سيأتي ذكره، سنن البيهقي، مسند أحمد، إلى غيرها من الكتب. قالوا بالصحيحين ابتداء ثم سنن، وذكرنا يجعل المحور محور العمل كله على صحيح البخاري، ثم ينظر في زوائد مسلم التي لم يخرجها البخاري، ثم زوائد السنن، ثم السنن، لأن هي التي تلي الصحيحين. وينظر أيضا مع السنن ما اشترط فيه الصحة، ولو لم يفي مؤلفه بما اشترط والتزم، أو تساهل بتطبيق شرطه، أو تساهل في شرطه كصحيح ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. ثم السنن والبيهقي، والبيهقي له شأن عظيم عند أهل العلم لأن زوائده على الكتب كثيرة جدا. يدخل في السنن التي أشار إليها سنن الأربع: سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، سنن الدارمي، وسنن سعيد بن منصور وغيرها من السنن. ويدخل فيها أيضا المصنفات، فهي بمعنى السنن، إلا أنها تكثر فيها الآثار. السنن فيها آثار لكنها قليلة جدا بالنسبة للمرفوعات، وأما بالنسبة للمصنفات فالآثار فيها كثيرة. ثم السنن والبيهقي ضبطا وفهما، ضبط للألفاظ وفهم للمعاني بالطريقة التي شرحناها يحصل له ذلك. يعني إذا أشكل عليه لفظ عند البخاري أو لفظ عند مسلم أو حيره معنى من معاني هذه الأحاديث يرجع فيها إلى الشروح ويعلق عليها بتعليق مختصر، يعلق عليها بتعليق مختصر لأن التطويل يعوق عن تحصيل ما هو بصدده من حفظ للمتون واستقراء لذهن لهذه المتون. ضبطا وفهما، لأنه إذا نظر في الألفاظ ألفاظ الأحاديث لا شك أن بعضها يوضح بعضا، قد يكون الحديث مختصر في موضع يبسط في موضع آخر من البخاري أو عند مسلم أو عند غيرهما، وهذا المبسوط يوضح المختصر. ضبطا وفهما، والضبط يكون لأسماء الرواة في الأسانيد ويكون أيضا في الألفاظ ألفاظ المتون. وعلى طالب العلم أن يعنى بالضبط، لأنه إذا حفظ على الخطأ استمر عليه، ولو ضبط فيما بعد ما يثبت في الذهن، لأن الذي يثبت في الذهن أول ما يسمع الخبر، فإذا راجع عليه راجع على الأسانيد كتب الرجال، كتب المشتبه، كتب المؤتلف والمختلف، يستفيد فائدة عظيمة، ثم بعد ذلك ينظر في ألفاظ المتون من كتب الغريب، ولو احتاج أن يراجع بعض كتب اللغة لبعض الألفاظ التي لم يكتشف لها معناها في كتب الغريب فحسن. ضبطا وفهما، يعني ما يكفي أن يحفظ أو يسرد ويجرد من دون الضبط والفهم، لأن العمل لا يتأتى إلا بعد الضبط والفهم. ثم ثن، يعني بعد ذلك البداء بالصحيحين والسنن والبيهقي، يعني عطف البيهقي على السنن يجعل مراد الناظم من السنن السنن الأربعة، أو أن يجعل المراد بالسنن الجنس كل ما صنف في السنن، وعطف البيهقي عليها من عطف الخاص على العام للاهتمام بشأن الخاص والعناية به. ومثل ما قلنا سنن البيهقي له شأن عظيم عند أهل العلم، من صحيح أنه أكثر استدلال لمذهب الشافعي، لكن يبقى أنه استدلال لفقه الإسلام فيما يدل لمذهب الشافعي وفيما يدل لغيره، والكتاب بحر محيط يحتاج إلى جد وأخذه بقوة. ثم ثني بما اقتضته حاجة من مسندي أحمد والموطأ الممهدي، يعني ما اقتضته الحاجة يعني من الزوائد، يعني ما يزيد في مسند أحمد الحاجة داعية إليه، لكن لا يلزم النظر في جميع مسند الإمام أحمد لأن كثيرا من متونه مرت في الكتب الستة والبيهقي، لكن زوائد أحمد على هذه الكتب تدعو إلى الحاجة، وكذلك زوائد الموطأ الممهد. النظر في مسند الإمام أحمد باعتباره مرتب على المسانيد واستخراج زوائده مع أثناء النظر في الكتب الستة فيه وعورة وفي صعوبة، لأنك تحتاج النظر إلى من روى الحديث من الصحابة ثم ترجع إليه، وقد تحتاج إلى شاهد يشهد لما جمعته من الكتب الستة فلا تستطيع الوقوف عليه، لأن المتن غير مرتب على شيء على ضابط يضبطه من النظر إلى أسماء الصحابة. نعم رتب المسند على صحيح البخاري وله أكثر من ترتيب، الكواكب الدراري لابن عروة المشرقي هذا ترتيب لمسند الإمام أحمد على أبواب البخاري، وهذا في كتاب في غاية النفاسة والأهمية لطالب العلم، يعني يأتي بترجمة البخاري، ترجمة البخاري وفقه البخاري وآثار البخاري، ثم يورد الأحاديث من مسند أحمد. فأحيانا نحتاج إلى تصريح من راوي من الرواة الذين وصفوا بالتدليس في صحيح البخاري، وإن كنا نحتاج إلى من حيث الثبوت، لكن نحتاج إلى أن ندفع عن البخاري مثل هذا من استدراكات الدارقطني وغيره، ننظر في ما رواه أحمد فنجد التصريح بالسماع، وهذا كثير عند أحمد، وهذا يفيدنا فائدة عظيمة. قد يقول القائل أننا نحتاج إلى هذا الحديث مسند أحمد ومخرج البخاري. أيضا مسألة الزوائد، تنظر في هذا الباب تجد فيه أحاديث في مسند أحمد في هذا تحت هذه الترجمة لا توجد عند البخاري، هذه زوائد لا توجد عند الكتب الستة كلها، هذه زوائد يحتاجها طالب العلم. على كل حال مضى في مبحث الحسن، مبحث الحسن قال ومن مظنة، قال ومن مظنة للحسن جمع أبي داود في السنن، ثم بعد ذلك تكلم عن السنن كلها، ثم قال وبعدها في رتبة ما جعل على المسانيد فيودع الجفلة، يعني المسانيد بعد السنن. والسبب في ذلك أن السنن ترجمت بأحكام شرعية، ترجمت بأحكام شرعية، باب حكم كذا أو باب وجوب كذا أو باب استحباب كذا أو باب كراهية كذا أو باب تحريم كذا، فالمؤلف يستدل بما يريده من أحاديث على هذا الحكم الشرعي فينتقي أقوى ما عنده من الأحاديث، بينما إذا ترجم الصحابي لا يلزم أن يأتي بأقوى ما عنده، يأتي بجميع ما يذكر عن هذا الصحابي من غير انتقاء كما واقع المسانيد. وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله يقرر أن شرط الإمام أحمد إن لم يكن أعلى من شرط أبي داود فهو مثله، لكن عموم المسانيد أقل رتبة من منزلة سنن. من مسند أحمد هو الموطأ الممهدي، الموطأ هو الممهد، الموطأ هو الممهد، لأن الإمام وطأه توطئ، يعني مهده كما طلب منه المنصور أو جعفر أن يوطئه ويمهده ويسهله للقراء. ومنهم من يقول أن سبب التسمية مأخوذة من المواطأة وهي الموافقة، الموطأ الموافق لأنه عرض على أئمة عصر فوافقوه عليه. والموطأ الممهدي وعلل، يعني ينظر في كتب العلل، ينظر بعد ذلك في كتب العلل إذا استوعب الكتب الستة ومسند أحمد والموطأ والبيهقي والدارمي وغيرها من مهمة هذا الفن، ينظر في كتب العلل. والعلل كما تقدم في بحث المحل من أهم بل جمع من العلم التي يقول على أنها أهم علوم الحديث وأدق أنواع علوم الحديث وأغمض أنواع علوم الحديث، ولا يكمل لهذا النوع إلا الكمل من المحدثين الأئمة الحفاظ الكبار لذا يصعب فهم بعض العلل. الحفظ سهل، الجمع سهل، لكن الكلام في النظر في العلل، والنظر في العلل له شأن عند أئمة هذا الشأن، له شأن عظيم. وبعضهم يقول أن أعرف علة حديث خير من أن أحفظ 100 حديث، خير من أحفظ 100 حديث. وعلى كل حال في وقتنا مثلا هل يقول طالب العلم أتجه إلى العلل وأنظر في هذه العلل الخفية الغامضة وأديم النظر في كتب العلل، أو الحمد لله الآن الحديث حكم عليها وانتهت وعيب الصحيح من الضعيف من الحسن وأتفرغ للنظر في المتون والتفقه ودراية هذه الأحاديث؟ على كل حال كله خير، كله خير، لكن إذا جمع بين النبعين كمل ونبل. وعلل وخيرها لأحمد، لأنه قد يقول قائلا والله وقت ما يسمح أن أنظر في المتون والأسانيد وأصحح وأضعف وأعلل وأنظر في كتب العلل وأنظر في مختلف أنواع علوم الحديث، يعني ما العمر ما يستوعب هذا، وأنا مطالب بعلوم أخرى تتعلق بالقرآن وتتعلق بالعقيدة وتتعلق بالفقه وغيره. قد يقول أنا يكفيني المتون المحكوم عليها بالصحة وأتفقه عليها، وهذه طريقة مسلوكة عند جمع من أهل العلم، يعني يأتون بما صح من السنة وما يمكن أن يستدل به من حسن ويكتفي بذلك على النظر في الأسانيد والعلل وغيرها. وبعضهم يقول لا، معرفة العلل أهم من الفقه في متن الأحاديث. على كل حال الفقه هو الغاية، الفقه هو الغاية. نعم، تجدون بعض الناس همته في الأسانيد أكثر، بعض الناس همته في الرواية أكثر، وبعض العلماء همته في الدراية أكثر، وبعضهم يوفق الجمع بين الأمرين. يعني لو ضربنا 3 أمثلة مثلا، الشيخ ابن باز والألباني وابن عثيمين، 3 كل واحد يختلف عن الثاني، وإن كان القاسم المشترك كلهم يتفقهون في السنة ومن علماء السنة، لكن لو نظرنا إلى الألباني رأينا عنايته بالأسانيد والتصحيح والتضعيف أكثر، وفقه في هذا المجال أقل بكثير من عنايته بالثبوت من عدم. والشيخ ابن باز رحمه الله وفق للجمع بين الأمرين على السواء، على السواء، يعني له عناية كبيرة بالسنة بالصحيح والضعيف وحفظ الأسانيد وحفظ المتون، ومع ذلك له يد وله باع في الاستنباط والفقه. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يلاحظ عليه أن عنايته بالتفقه أكثر من عنايته بالثبوت من عدمه، لكنه لا يعتمد حديثا ضعيفا، إنما يقلد في هذا، يقلد. فإذا وضعت الشيخ ابن عثيمين في كف والألباني في كف، وجدنا أن الشيخ ابن باز في القلب، يعني هذا واقع الشيوخ الثلاثة كلهم على خير، يعني هم متكاملون، ما يقال أن هذا مثلا أهم جانب مهم وهذا كامل، لا، هم متكاملون، وهذا واقع الشيوخ الثلاثة. وما يقول موفق من يستطيع الجمع، لأن مشكلة أن مدام تذم التقليد، نعم تذم التقليد، التقليد لا محال أن تواقع فيه واقع، الوقوع في التقليد أمر فطري لمن لا تسعفه، لا يسعفه ترتيب على النظر في جميع، أو لا يسعفه وقته مثلا في النظر في جميع ما يحتاج إليه من أحكام. فإما أن يقلد في الوسيلة، وإما أن يقلد في الغاية، لابد يعني نتجه إلى المتون تصحيح وتضعيف، ما تمكن من استنباط جميع ما يمكن استنباطه من هذه المتون، فيضيق عليه الوقت فيحتاج إلى أن يقلد في بعض الأحكام، والعكس يعني تفرغ للمتون لابد أن يقلد في الأحكام على الأحاديث ولا محالة، وإلا لم يقلد في الأحكام لابد أن يقلد في أحكام العلماء على الرجال. يعني الاجتهاد المطلق بمعناه على الإطلاق لا شك أنه دونه خرط القتال كما يقول أهل العلم، يعني لابد أن تجتهد في الرجال وتخرج بحكم مستقل أداك إلي اجتهادك في الأحكام على جميع الرجال، ثم بعد ذلك النظر في الأسانيد والتصحيح والتضعيف، ثم بعد ذلك الاستنباط بما يختص بك من فهم لهذا المتن. لا شك أن السنة يعني فيها طول، فيها يعني في ضبطها عسر، لا سيما مع ظروف الناس التي يعيشونها الآن، إلا إنسان وفق وتفرغ بكليته للسنة هذا يمكن أن يجمع، ويبقى أنه لن يخرج عن قول الله جل وعلا موتيت من العلم إلا قليلا. وعلل وخيرها لأحمد، العلل للإمام أحمد هو مروي عنه من كثير من يروي عنه من أصحابه، وخيرها لأحمد، الإمام أحمد له باع في هذا الفن ومشهود له به ومن الراسخين فيه، والدارقطني فيه أيضا علل ابن أبي حاتم وهو مطبوع قديم في مجلدين، ثم بعد ذلك كثر تحريقه وبسط وحقق في رسائل ونافع في الجملة. يعني صحيح أن الأحكام إشارات بكلمات يسيرة، لكن من استطاع أن يربط بين هذه الكلمات ويعرف السبب الذي من أجله أطلقت هذه الكلمات وهذه الإشارات على هذه الأخبار، لا شك أنه يتمكن في هذا العلم ويستطيع أن يمشي فيه. الدارقطني، علل الدارقطني، وقبله يعقوب بن شيبة، المسند المعلل ليعقوب بن شيبة من أعظم ما صنف في هذا الباب، لأنه لم يكمل، لأنه لم يكمل على ما سيأتي في كلام الناظم رحمه الله. علل الدارقطني أشاد به الحافظ بن كثير إشادة يعني ما رأيته أطلقها على أي كتاب كان، والكتاب يستحق من هذا وأكثر، وطبع منه باسم كبير 16 مجلد طبع منه، وعلى طالب العلم المتمكن أن يعنى به، ولطالب العلم المتوسط لو أفنى عمره في قراءة هذا الكتاب قد لا يستفيد، وقد يترك النظر في هذا العلم بالكلية، لأنه يعني قد لا يستفيد منه. مع الأسف بعض طلاب العلم يسمع إشادة ابن كثير فيذهب مباشرة إلى علة الدارقطني ويترك البخاري ومسلم والسنن وغيرها، ثم بعد ذلك النتيجة أنه يترك، لأنه لا يستطيع أن يتخلص من هذا الكتاب. يعني ضمن من يسمع إشادة ابن القيم العقل والنقل لشيخ الإسلام ونقطة التأسيس، ثم بعد ذلك يترك كتب شيخ الإسلام كلها لأنها صعبة بالنسبة له، لكن لو أخذ العلم بالتدريج على ما سيأتي لا استطاع أن يفهم، لأن العلوم كلها مرتبة بعضها على بعض، العلوم درجات مثل درجة السلم، من صعد إلى أعلى السلم قبل أسفل هذا يسقط ولا يستطيع أن يصل، لكن من أخذ السلم من بدايته إلى نهايته هذا يصل. ولذلك يقول بعد ذلك احفظه بالتدريج، وعللا وخيرها لأحمد والدارقطني والتواريخ غدا. بعضهم يقول أن الدارقطني أخذ هذه العلل من المسند المعلل ليعقوب بن شيبة، بعضهم يقول أنه أخذه من مسند يعقوب بن شيبة. هذا الكلام ليس بصحيح، هذا الكلام ليس بصحيح، بل منزلة الإمام الدارقطني تكمل لمثل هذا العمل بلا شك. والتواريخ غدا، وخيرها لأحمد والدارقطني والتواريخ غدا من خيرها الكبير الجعفي، تاريخ الكبير يعني تواريخ الرجال من تواريخ الأحداث والأخبار. هذا الأصل، هذا الأصل نكتب. لا مختوم، هذا مختوم، مختوم بدون حاسب. عندك الأطراف، لا عندك الأطراف مكتوبة مع الصحيح، سألوا خلوا كتبوا في مواضعه عند الحاجة، إذا دعت إلى ذلك الحاجة. ولا في هذه المرحلة يكتفي بالجمع، هو إذا نظر في مواضع كلها وفي الكتب كلها لا شك أنه بيرسخ في ذهنه. كانت الحافظ تسعف حديث آخر، أي حديث آخر في كتاب الصحابي، حديث آخر إذا كان الصحابي واحد صار تكرار، يصير طريق آخر نفس الحديث ولو كان من نفس اللفظ، كما مضى في المتابعات والشواهد مثل ما ذكرت المتابعات والشواهد. يقول التواريخ غدا عن تواريخ الرجال، رجال الأحاديث غدا من خيرها الكبير والجعفي، تاريخ الكبير للإمام البخاري هذا من خير ما يقتنيه طالب العلم. نعم طالب العلم المبتدئ قد لا يستفيد منه الفائدة المرجوة التي يرجوها، يعني يبدأ بالتدريج مثل ما قلنا في متون سائر العلوم، يعني يبدأ بالتقريب والكاشف والخلاصة لأن فائدتها قريبة، لكن التاريخ الكبير قد لا يقف على فائدتها إلا طالب علم متمكن. شو؟ لا لا لا، تواريخ البخاري كبيرها وأوسطها وصغيرها كلها يعني طريقتها واحدة، لأن هذا أكثر يعني في حدود ألوف مؤلفة، يعني يمكن كم قال بعضهم قال 40,000 راوي، لكن العدد كبير يعني على الكتاب. للجعفي والجرح والتعديل للرازي، يعني الراوي الذي لا تجده في التاريخ الكبير ولا في الجرح والتعديل ولا في الثقات ولا في الكامل العادي، هذا يكون شبه ميؤوس منه، لأن يعني طلاب العلم يشكل عليهم بعض الرواة، يعني رواة الكتب الستة ما فيهم إشكال، مخدومة الكتب الستة وألف فيها الكتب الكثيرة بدءا من الإكمال للحافظ عبد الغني، ثم الكمال الحافظ عبد الغني في رجال الكتب الستة، ثم تهذيبه للحافظ المزي، ثم تهذيبه وتهذيبه للذهبي وابن حجر إلى آخر السلسلة. هذه مخدومة، لكن الإشكال فيما إذا روى حديث خارج الكتب الستة، هذه قد يعوز عواز كبير أن يجد الترجمة، فيرجع إلى تاريخ البخاري وجرح والتعديل ثقات ابن حبان والمجروحين والكامل لابن عدي، وقد لا يجده إلا في تواريخ، تاريخ بغداد، تاريخ نيسابور، تاريخ دمشق، تاريخ إصفهان، يجد فيها. نعم قد يكون متأخر، يجده في السيار للذهبي ويجده في، يعني يبحث عنه إلى أن يجد، وقد لا يجد يعني في شيوخ الطبري من لم يجد له ترجمة. من خيرها الكبير للجعفي والجرح والتعديل للرازي، يعني فيه تشابه كبير بين التاريخ الكبير للبخاري والجرح والتعديل. الجرح والتعديل من أهل العلم يقول أن ابن أبي حاتم أخذ التاريخ الكبير وسأل عن رجاله واحدا بعد الآخر، يسأل أباه وأبا زرعة، يعني معوله وعمدته على التاريخ الكبير، وفي كل راوي يسأل عنه أباه وأبا زرعة فيعطيه عنه الجواب، سألت أبي فقال كذا. يعني من الطرائف أن البخاري له كتاب اسمه الضعفاء الصغير فيه ما يقرب من 40 راوي ضعفهم البخاري، وفي الجرح والتعديل سأل ابن أبي حاتم أباه فقال ذكره في الضعفاء وقال أبي ينبغي أن يحول، حدود 40 راوي ينبغي أن يحول. في بعضهم يعني اثنين أو ثلاثة قال أتحتج به؟ قال لا، يعني كيف يحول؟ من يحول؟ يعني يودع لمن صار يحول عن الضعفاء ولا يحتج به؟ هذه من اللطائف التي ينبغي أن يعنى بها طالب العلم، لأن هناك إشكالات في كتب الرجال يعني مع المران تنحل، لكن قد تواجه طالب العلم في أول الأمر يقف أمامها لا يستطيع أن يتصرف. على كل حال جرح التعديل من أنفس ما أولي في هذا الباب، وإن قال بعضهم أن أبا حاتم وأبا زرع لما طلع على التاريخ الكبير قال لا ينبغي أن يكون إلا لنا ما أشبه من ذلك من الكلام الذي لا يليق بالإمامين، فجعل ابن أبي حاتم يسألهم عن الرجال وذكر آراءهم فيهم، حتى قال بعضهم إن البلاء قديم، يعني إذا وجد هذا عند هؤلاء الأئمة لا شك أن البلاء قديم، لكن يربى بإمامة هذين الإمامين العظيمين عن مثل هذا. نعم هناك توافق كبير بين الكتابين، لكن هناك أيضا أحكام أبي حاتم وأبي زرع على الرجال في الجرح والتعديل لا يوجد مثلها في التاريخ الكبير. التاريخ الكبير يشير إلى بعض ما يتعلق بالراوي، يشير إلى بعض مروياته، يشير إلى السماع، يشير إلى العلل، يشير كتاب عظيم يعني لا يستغني عنه طالب العلم، لكن أيضا كتاب الجرح والتعديل في غاية الأهمية. وهناك أوهام للإمام البخاري في تاريخه استدركها عليه ابن أبي حاتم بين خطأ البخاري في تاريخه، وكل مجتهد وكل مألور إن شاء الله تعالى، ولا يعني أن يقول أحد أن ابن أبي حاتم أعلم من البخاري أو شيء من هذا، يعني كما صنف الخطيب البغدادي الموضح لأوهام الجمع والتفريق، وأكثره يتعلق بالبخاري يجعل الاثنين واحد أو الواحد اثنين، لكن قدم له بمقدمة يعني تدل على إمامته الخطيب رحمه الله، وعلى طالب كل علم أن يطلع على هذه المقدمة، لأننا نحن ننظر أن هذا الكتاب انتقادات للأئمة البخاري ومن في مقام البخاري، نقول أن الدارقطني الخطيب يقدح بالبخاري ويقدح في هؤلاء الأئمة أو يرى أنه أعلم منهم، أبدا ما عشنا إلا على فتاتهم، وما نحن بالنسبة لهم إلا كالباقي الصغير بالنسبة إلى النخل الطوال، ما اسمع منين جاءنا العلم إلا منهم. يعني كون الإنسان ينتقد لا يعني أنه أعلم من المنتقد، وكتب المؤتلف المشهور المؤتلف والمختلف وهذا النوع سيأتي إن شاء الله تعالى بسطه معناه، والأكمل يعني الأكمل في هذا الباب كتب المؤتلف والمختلف، للدارقطني كتاب مطبوع فيه مجلدات في المؤتلف والمختلف، لكن النظم تبع لابن الصلاح يرى أن أكمل كتب هذا الباب الإكمال للأمير ابن ماكولة أبو نصر، كتاب عظيم لا يسرني عنه طالب، وهناك إكمال وإكماله وكتب حوله. واحفظه، يعني احفظ هذا العلم سواء ما يتعلق بمتونه أو بأسانده بالتدريج. تقول والله أنا الآن أنا بصدد حفظ الرجال، فتأتي إلى تاريخ البخاري كل يوم تريد أن تحفظ 100 راوية، ما يصلح هذا أبدا. وحفظ الرجال يأتي تبعا لحفظ الأحاديث، يعني في الطريقة التي ذكرناها في الجمع بين كتب السنة يمكن تحفظ الرجال وتراجع عليهم كتب الرجال، وإن كنت ممن يراجع الشروح فأيضا الشروح لها عناية بتراجم الرواة، يعني ما تنتهي منها إلا ولديك رصيد نافع تعتمد عليه مستقبلا إذا فرغت من كتاب شرح من الشروح ممنوع بالتراجم. وأيضا مع مراجعة كتب الرجال بالتدريج، يعني بالإمكان أن يفعل طالب العلم بكتب الرجال مثل ما قلنا في كتب الحديث، يجعل محور البحث عنده التقريب. التقريب لا يسلم للحافظ جميع النتائج التي توصل إليها، وهذه ليست المرحلة الأولى لطالب العلم، يعني طالب علم مبتدئ ما يكمل مثل هذا، ينظر في التقريب ماذا قال فيه الحافظ، ثم ينظر في الأصول الكمال وتهذيب الكمال وتهذيب التهذيب وتهذيب، ينظر ما قيل في هذا الراوي ويقارن بين هذه الأقوال، فقد يوافق ابن حجر النتيجة وقد يخالفه إذا كان أهل للنظر. والدراسات الحديثة فيها نماذج مثل هذا، مثل تحرير التقريب، يعني خالف الحافظ ابن حجر في كثير من النتائج، لكن لا يلزم أن يكونوا أصابوا ولا يلزم أن يكون حافظه المصيب. هذه مسائل اجتهادية، والنظر في الرجال بعد عصور الرواية ما فيه إلا من خلال كلام أهل العلم، يعني معرفة قواعد الجرح والتعديل لا بد منها لطالب العلم للنظر في أقوال الرجال والموازنة بينها، أقوال العلماء في الرجال والموازنة بينها. فأنت تجعل التقريب بين يديك وتنظر في هذا الراوي وتراجع عليه الأصول، وهل كلام الأصول متجه مع نتيجة ابن حجر أو فيه يعني بعد أو قرب، يعني ينظر طالب العلم بالطريقة التي درسها في علوم الحديث من قواعد الجرح والتعديل. تحرير التقريب، مو تحرير التقريب اسمه تحرير التقريب، هو شعيب، بس ما يلزم أن يوافق على النتيجة، لا يلزم أن يوافق على النتيجة، لكن أنا أقول طالب العلم لا يقلد لا هذا ولا هذا. أنا طالب العلم لا أقول المبتدئ، المبتدئ ليس له مجال في هذا الباب، صعب من الصعوبة مكان أن ينظر في أقوال يعني 20 قول في راوي، لذلك تجدون أحكام الإمام الواحد قد تختلف، ابن معين كله أكثر من قول في الرجل، أحمد كذلك وغيرهم من الأئمة كلهم أكثر من قول في الراوي. الحافظ بن حجر هو من المتأخرين المطلع على أقوال الأئمة، يختلف قوله في موضع إلى موضع، يعني في تقريب التهذيب أو نتائج قد تختلف عن أحكامه على الراوي فتح الباري مثلا أو في التلخيص. يعني عبيد الله بن الأخنس قال في فتح الباري ثقة، وشذ بن حبان فقال يخطئ، ثقة وشذ بن حبان فقال يخطئ، وفي تقريب ماذا قال؟ قال صدوق يخطئ، ومن رواة البخاري. يعني فتجد مثل هذا الاختلاف قد يكون لتغير الاجتهاد، وقد يكون لغفلة عن أو بعد عما كتبه سابقا، قد تكون الحال تختلف. هو يكتب في التقريب ينظر في مروياته إجمالا في البخاري وغيره، وقد يحفظ عليه أخطاء في غير الصحيح، لكن لما تكلم عليه في فتح الباري مقرونا بالحديث المخرج في أصح الكتب، فلا شك أن الحال لها أثر في الحكم. أبي الله حكم عليه ابن حجر في مواضع كثيرة بالضعف وفي مواضع أخرى بأنه صدوق، ولا يعني هذا الإنسان يطعن في هذه الكتب، هذه كتب بشر، هذه كتب بشر نتائجها خاضعة لاجتهاداتهم، والاجتهاد يقبل الصواب يقبل الخطأ، والأجر ثابت إن شاء الله تعالى على الحالين. واحفظه بالتدريج ثم ذاكري به والإتقان أصحابا وبعدين، احفظ الحديث احفظ الرجال احفظ العلل بالتدريج، يعني بالإمكان أن يجعل طالب العلم وقته مقسم، ففي أول النهار يحفظ 5 آيات 10 آيات ويراجع عليها التفاسير، ولا يكثر بعد يتخذه تفسيرين 3 أو 4 من التفاسير التي كل واحد منها يخدم جانب من الجوانب، يحفظها وينظر في هذه التفاسير، ثم بعد ذلك ينظر في الحديث على ما شرحنا، ثم بعد ذلك ينظر في الرواة على ما ذكرنا، كل يوم راويين 3 5 إذا كان الكلام فيهم مختصر، ومن الحديث 1 2 3 حسب طولها وقصرها، بهذا بالتدريج. ونحفظ بعد من النظم مثلا لأي علم من العلوم 2 3 5، نظر في كتب اللغة، نظر في مفرداتها، حفظ المفردة مفردتين 3 5 بالتدريج، يعني لا يأتي مثل بعض الناس يجي متحمس يقول خلاص أنا بحفظ القرآن شهر، الزهري حفظ شهر ولا نبدأ من الزهري، فيجلس على جزء اليوم كاملا، ثم إذا جاء من الغد فلت عليه ما استطاع أن يراجع، فضلا عن كونه يحفظ نصيب جديد، لا يختبر نفسه، إن كانت حافظة تسعفه لحفظ 10 آيات فليفعل، إن كانت لا تسعفه يزن هذه الحافظة، ولا يرهق نفسه أكثر، لأن من أراد العلم جملة فاته جملة، من أراد العلم جملة فاته جملة، ولذلك قال احفظه بالتدريج ثم ذاكري. أنت الآن حفظت، والحفظ معرض للنسيان، تنتقي لك من زملائك من هم على مستواك في الحفظ والفهم، ثم تذاكر بهم معهم ما حفظت، فالمذاكرة هي التي تثبت المحفوظ، إن لم تجد ذاكر نفسك ردت على نفسك. والآن المسجل آلة التسجيل بمنزلة الزميل، سجل المادة واسمعها وردها ثانية وهكذا، وإن كتبتها بعد وعرضتها على الكتاب هذا أيضا جيد. ثم ذاكري به والإتقان أصحابا، الإتقان لا بد منه، لأن بعض الناس يحفظ على أي وجه، ونسمع من يحفظ القرآن كامل لكن غير لحون جلية ويغير ألفاظ، يغير ألفاظ، ما هي مسألة لحن ولا إخلال بأحكام تجويد ولا غيره، لا يغير كلمة بكلمة، وحفظ يقرأ، لماذا؟ لأنه حفظ على الخطأ، فلا بد من الإتقان قبل الحفظ وأثناء الحفظ وبعد الحفظ أيضا يثبت هذا الإتقان. والإتقان أصحابا وبادر إذا تأهلت إلى التأليف، شو أنا تدرج، احفظ ذاكر أتقن ألف، هذه وصايا لطالب العلم يعظ عليها بالنواجذ، وبادر إذا تأهلت بهذا الشرط، لأن بعض الناس تعجل النتيجة وصار أضحوكة للقراء، لا بد أن يتأهل، ولا مانع من أن يتمرن قبل التأهل، لا مانع من أن يتمرن قبل التأهل ويعرض أعماله لمن يسدده ويصحح له ويقوم الخطأ، لكن لنفسه لا لغيره، أما إذا أراد التأليف لغيره لا بد من التأخر، ولا يستعجل في النشر، لا يستعجل في النشر. كم من شخص بادر بالنشر، بادر بالتأليف ثم بادر بالنشر، فندم ولا تساعة من دم. وبادر إذا تأخذ إلى التأليف تمهر، يعني قل أن يمهر من يحفظ العلم ويعنى بالعلم إذا لم يعلم ويؤلف. فلذلك قال تمهر وتذكر، وليس مراد بالذكر أن يكون هدف لأن يكون له ذكر وشرف وشأن عند الناس، لا، إنما يذكر بخير ويدعى له بسبب هذا التأليف، هذا هو المقصود فيما ينفعه في الآخر. أما في الدنيا يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم إن أباك أراد شيئا فحصله، أراد أن يلقى جواد منتهى، ليس له في الآخرة نصيب، لكن الذكر هنا المراد به ما ينفع في الآخرة. وتذكر، وهذا أيضا الواقع يشهد به، يعني من شيوخنا الكبار ما ألف نسي خلاص، ومن طلاب طلابهم من يذكر على كل لسان، تدخل المكتبات تدخل المعارض من باب وتخرج من باب ما تسمع ذكر لهذا الإمام إطلاقا، لأنه ما ألف. من يعرف ابن راوة من المعروف عند طلاب العلم، أو ابن أرومة، هؤلاء أئمة حفاظ كبار يضاهون البخاري ومسلم وأحمد وأبي حاتم، لكن ما تركوا مؤلفة نسوا خلاص إلا ما يذكر في كتب التراجم، يشاهد بهم إشادة بالغة ويثنى عليهم، ثم على ذلك النتيجة ما انتفع بهم أحد إلا من تعلم على أيديهم. وتذكر وهو في التصنيف طريقة ثانية، اللهم صل وسلم، يعني بعد أن حث المؤلف على التأليف بعد التأهل ذكر الطرق والمناهج التي سلكها أهل العلم في التصنيف، وهو في التصنيف طريقة ثانية، يعني منهم من يصنف على طريقة ومنهم من يؤلف على طريقة أخرى. جمعه أبوابا، جمعه أبوابا أو مسندا تفرده صحابا، إما على الأبواب وإما على المسانيد. على الأبواب إما على طريقة الجوامع التي تجمع بين أبواب الدين كلها كالبخاري ومسلم والترمذي، أو تجمع أبواب معينة كالسنن، تجمع أحاديث الأحكام مصنفات الموطئات فيها أحاديث الأحكام، هذه الغالب. وأما بالنسبة للجوامع فتجمع جميع أبواب الدين، وقد يفرد باب مثلا من هذه الأبواب، وقد يفرد جزء من هذا الباب، وقد تفرد مسألة كجزء رفع اليدين والقراءة خلف الإمام، جزء البسملة، أجزاء حديثية عند أهل العلم يجمعون فيها ما ورد في هذه المسألة بعينها، هي داخلة في الأبواب وإن كانت باب واحد، لكن الأصل أن السنن التي عليها كلام الأصول أصول الإسلام جمعت أبواب تشمل أبواب كثيرة، منها ما يشمل جميع أبواب الدين ومنها ما يقتصر على أحاديث الأحكام. طريقة ثانية جمعه أبواب أو مسندا، يعني على أسماء الصحابة، تفرده صحابة يعني على أسماء الصحابة. فالجمع على الأبواب منها الكتب الستة والبيهقي والدارمي والموطأ والمصنف وغيره على الأبواب، وأما المسندات على أسماء الصحابة فتقدم ذكرها في باب الحسن كمسند الطيالسي وأحمد، وعده للدارمي انتقدا، فعد مسند الدارمي من ضمن المسانيد المرتبة على الصحابة، وواقع كتاب الدارمي على الأبواب. الدارمي المعروف المتداول سنن وليس بمسند، لكن ذكر الخطيب في ترجمته أن له السنن أو له الجامع والمسند، فإن كان غير الموجود بين أيدينا فكلامه صحيح. مسند أبي يعلى، ومنهم من يرتب المسانيد هذه اسماء الصحابة على الحروف كما فعل الطبراني في معجمه الكبير، ومنهم من يفرده على القبائل، ومنهم من يفرده على السابقة في الإسلام فيقدم العشرة كما صنع الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وجمعه معللا كما فعل يعقوب أعلى رتبة وما كمل، وجمعه معللا أعلى رتبة، يعني جمع الحديث معلل سواء كان على الأبواب أو على المسانيد أعلى، يعني مع ذكر العلل التي في هذه الأحاديث كما فعل يعقوب بن شيبة في مسنده المعلل، لا شك أنه أعلى رتبة ممن يذكر الأحاديث بأسانيدها ولا يذكر عللها، ولا يذكر عللها، أعلى رتبة وما كمل، يعني يعقوب بن شيبة ما كمل المسند. فقال بعض العلماء أنه لا يوجد كتاب في العلل كامل، لا يوجد في العلل كتاب كامل. كيف؟ يعني ضرب في علل بن أبي حاتم ولدناه شمل أبواب كثيرة جدا إلى آخر الأبواب، لكن مع ذلك إن كمل في الأبواب ما كمل في أحاديث الأبواب، وإن كمل في أحاديث الأبواب ما كمل في الأبواب، وما ذلكم إلا لصعوبة هذا النوع وصعوبة الإحاطة به من كل وجه. وما كمل وجمعوا أبوابا أو شيوخا أو تراجما أو طرقا وخدر أرض، وجمعوا أبوابا أبواب من أبواب الدين خاصة، يعني مثل ما ذكرنا في مسألة رفع اليدين أو جزء قراءة خلف الإمام أو جزء البسملة أو ما أشبه ذلك، أو شيوخا يعني أحاديث الشيوخ، يعني رتبوا على شيوخهم، يعني كما فعل الطبراني في الصغير، في الصغير، نعم كما فعل الطبراني في الصغير، أو شيوخا أو تراجما، تراجم يعني كما في كتب الأطراف، تراجم يعني سلاسل، فلان عن فلان أحاديث مالك عن نافع عن ابن عمر، وقد يترجم بالصحابي كما فعل المزي كما فعل الحافظ بن حجر في تحاويل المهرة، يترجمون بالصحابي ثم بعد ذلك يذكرون أحاديثه، ونظير ما يفعله أصحاب المسانيد لكنهم يقتصرون على طرف الحديث، وهذه كالفهارس. ثم بعد ذلك يرتبون أسماء الصحابة على الحروف فيقدمون أبي اللحم وأبيض بن حمال، ويؤخرون أبا هريرة في الكنى، ويقدمون الرجال على النساء وهكذا، أو تراجما يعني على التراجم. ما ألف على التراجم التقريب تقريب الأسانيد الحافظ العراقي، هذا ألف على التراجم، تراجم 16 ترجمة قيل فيها إنها أصح الأسانيد. هذه التراجم إذا طالت كما فعل المزي وابن حجر وغيرهم، إذا طالت أحاديث الصحابي الواحد رتب الرواة عنهم على الحروف، يذكرون يرتبون التابعين على الحروف، فإذا كثر الرواة عن التابعي رتبوا أيضا على الحروف ليسهل الوقوف عليهم. وإلا إذا أردت أن تراجع حديثا من مرويات أبي هريرة في تحفة الأشراف وتصورنا أن الكتاب غير مرتب، يعني الرواة عنه غير مرتب، ما يمكن تصل إليه، ما يمكن أن تصل إليه. أو طرقا، تراجما أو طرقا، طرقا أو طرفا، نعم. إشكال شارح. نعم، طرق الحديث الواحد، يعني طرق حديث من كذب، من كذب عليه، طرق حديث مزارع، طرق حديث ذي اليدين، هذه جمع فيها العلم طرق الحديث في أجزاء وقد تكون في مجلدات. نعم، أو طرقا وقد يصنف على الأطراف، أطراف الأحاديث، لكن هذا لا يوجد عند المتقدمين، يوجد عند المتأخرين، يقتصرون على طرف الحديث، على أول الحديث، وترتب هذه الأطراف على الحروف، وهذه بمثابة الفهارس لأنها تحيلك إلى المصادر الأصلية، وفيها نفع عظيم. وقد رأوا كراهة الجمع لذي تقصير، كراهة الجمع التأليف والتصنيف لمن لم يكمل ولم يتأهل له، رأوا كراهة ذلك، كراهة الجمع لذي تقصير، كذاك الإخراج بلا تحرير، يكون الطالب أو حتى المتأهل، الطالب لديه تقصير لا بد أن ينتظر حتى يتأهل، المتأهل لا بد أن يحرر، فلا يستعجل بالنشر قبل التحرير، لا بد أن يحرر ولا يخرج المؤلف إلا متقن مضبوط، لئلا يكون هدفا للنقد، لئلا يكون هدفا للنقد. الله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.